بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحبوا بإخواني الحضور وبإخواني المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر جمادى الثانية من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا رقم 30 من شرح كتاب الاعتصام، حيث لا زال حديث الشيخ رحمه الله يتجاذب تأصيله ومناقشته لأهل البدع بسطا علميا شافيا كافيا. وسيمر معنا أن هذا الإمام رحمه الله كان له قصد السبق في تأصيل مسائل يصفصف حولها المبتدعة المعاصرون اليوم، ويزعمون أن من ينكر عليهم أن هذا من عمل الوهابية كما زعموا، ولو أنهم رجعوا الإمام الشاطبي المغربي الغرناطي في القرن الثامن لما قالوا مثل هذه الترهات. قال رحمه الله: فصل. ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية. نريد أن نذكر، من يذكر بتعريف البدع الإضافية يا أخوان؟ البدع الإضافية هذه أمور لازم تكون من البدهيات في أذهانكم. ها أيها الشيخ، ما لها متنسق في الشرع. ها من يوضحك يا شيخ محمد؟ هي ما يعتبرها إيش؟ أمران. أمر من جهة أن لها إيش؟ أصل في الشرع، ومن جهة إيش؟ طيب. قال: ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعا إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي. إذن تطليق الإقياد ما كان بدليل، وإنما كان إيش؟ بالرأي. والتقييد بالرأي يكون إيش؟ هوى وبدعة. أو يطلق تقييدها، يعني يرفض يأتي من يجعلها مطلقة ويرفض والشرع قد قيدها، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها. ومثال ذلك دائما يقال بالمثال يتضح المقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه، لم يخصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمانا دون زمان، ما عدا ما نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين، أو ندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء. يعني هذه لا تدخل في قاعدتنا، لكن يبقى الصيام على إيش؟ أصل إيش؟ مطلق مندوب إليه. يقول من الذي يقول؟ المبتدع أحسنت. يقول: فأنا أخص منه يوما من الجمعة بعينه. الجمعة هنا ما المراد بها اليوم، لا، المراد بها الأسبوع، يسمون الأسبوع بالجمعة. يقول هنا، شوف المدخل من أين دخل، قال: فأنا أخص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر بأعيانها، لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر، بل من جهة اختيار المكلف، كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة والسابع والثامن في الشهر. يعني عندنا الصيام في الأصل مندوب إليه، عندنا أمور منهي عنها وهي العيدين ويش؟ نعم، ويوم الشك، وعندنا مندوب إليه مثل إيش؟ أيام البيض ويوم عاشوراء. هذه ليست في كلامنا، يبقى أن نأتي إلى الأمر المطلق. هو سيأخذ من هذا الصيام المطلق من جهته هو لا من جهة الشارع، فيقيد، يقول: أنا سألتزم بصيام الأربعاء من كل أسبوع، أو سألتزم بصيام اليوم السابع والثامن من كل أسبوع. طيب ليه أنت خصصت هذا وألزمت نفسك بأي دليل؟ لا دليل لديه، وإنما هو الرأي والاستحسان. قال فيقول فإن فأنا أخص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر، بل من جهة اختيار المكلف، كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة والسابع والثامن في الشهر وما أشبه ذلك، بحيث لا يقصد بذلك وجها بعينه مما يقصده العقل كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من الصوم أو تحري أيام النشاط والقوة. شوف الشاطبي أيضا يوسع باله، يقول طيب 30 إنسان مثلا بيخص يوم الأربعاء مثلا، مو على الشبه يوم الأربعاء، لكن يقول هو اليوم اللي عندي إجازة ما عمله، مثلا إنسان موظف في الشركة يقول أنا ما عندي يوم أفضل فيه مثلا إلا يوم الأربعاء أو لا، فأنا أخص، هل هذا يدخل في هذا؟ لا ما يدخل. أو إنسان يقول لك أنا والله من خلال اعتلال صحتي أجد أني أنا مثلا اليوم في الأسبوع قد يوافق أربعة، فاليوم الذي يوافق نشاطي أنا أصومه واحتسب أجري فيه، هذا لا يدخل في مسألتنا أيها الأحبة. قال أو تحري أيام النشاط والقوة، بل يصمم على تلك الأيام تصميما لا ينثني عنه. فإذا قيل له لما خصصت تلك الأيام دون غيرها، لم يكن له بذلك حجة غير التصميم، خلاص ركب رأسه عنز ولو طارت. قالوا طيب لهذه المثل الإنسان شافوا شيء جاي من بعيد، ناس قالوا أنس وناس قالوا حمامة، لما طارت قال خلاص عندنا نفسنا اللي يقول حمامة، شوف طار، قال هذاك لا عنز ولو طارت، كيف عنز وتطير؟ هو الإصرار على الرأي والهوى، هو هذا عنز ولو طارت ينطبق على من يستحسر البدع ويصرون عليها حتى مع ظهور الأدلة الجلية. فإذا قيل له لما خصصت تلك الأيام دون غيرها، لم يكن له بذلك حجة غير التصميم. أو يقول، شوف التقليد مثل ما يقول الشاعر، إن المقلد دائم متأخر وبكل ميدان تراه جبانا، لم يشكر المولى على نعم الحجة أن يكون له التقدم شانا. ولهذا ورد ذم التقليد في الكتاب وفي السنة وفي أقوال السلف رحمهم الله. أو يقول إن الشيخ الفلاني مات فيه ما شاء الله، ويوم مات فيه تصومه أو ما أشبه ذلك، فلا شك، ما أقرأ الآن راح تحت خط، فلا شك أنه رأي محض بغير دليل ضاها به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها، فسار ذلك التخصيص من المكلف بدعة، إذ هي تشريع بغير مسترد. واضح الكلام؟ إذن هذا الإنسان الذي خص أمرا لم يخصه الشارع، أو خص أياما وصمم عليها ليس لأن عنده فيها عذر، كأن يكون مثلا يستغل أيام نشاطه أو أيام فراغه من شغله فيصومها، لو كان كذلك لوجد له من دعاء، لا، وإنما هو التصميم بغير دليل وارتكاب الرأي بدون مستند شرعي، هذه هي البدعة بعينها. قال ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بختم القرآن فيها، أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل كالفراغ والنشاط، إذا استثنى الفراغ والنشاط يكون هذا الفعل إيش؟ كان تشريعا زائدا، والتشريع الزائد هو إيش؟ هو البدعة. ولا حجة له في أن يقول، اسمع يعني حجة بيجيبها له، ولا حجة له في أن يقول إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه إيقاع العبادات. بالضبط مثل ما يقول أصحاب المولد، يقول لك يا أخي ليش سوينا؟ اجتمعنا ونذكر الله ونصلي ونسلم على الرسول وأكلنا كبسة ومشينا، يعني إيش وجه البدعة؟ لكنك حين تريد، هل أنت تريد بهذا الفعل القرب من الله ولا البعد؟ لا يمكن أن يخرج عن عادي. فإن كان القرب فالقرب عبادة، أين الدليل؟ وإن لم يكن فهو العبث والاستدراك على الشارع.

فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه، ولا أن يخص من القرآن شيء دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها، فسار المخصص لها عامرا برأيه في التعبد لله. ومن خصص شيئا لم يخصص بدليل شرعي فهو مبتدع على هذا المنوال. وخرج ابن بوضاح عن مصعب قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه وقال: إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. وخرج أيضا وهو في العتبية عن سباع بن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة واحدة فكره ذلك وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة، ولأجل ذلك لم يأتي مثله عن السلف، وإن كانت تعدل ثلث القرآن كما في الصحيح وهو صحيح من التأويل فتأمله في الشرع. وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الأصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه، ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع، وكذلك الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة، وهذا الكلام سبق إيش مر معنا. ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام، هذا أيضا من الأمور التي أحدثت، وسيوسع فيها الكلام إنه نقل الأذان بدل ما يؤذن في مكان مرتفع يسمعون الناس نقله إلى أمام الإمام. طبعا هذا الكلام كله قبل ما تكون فيه مسألة مكبرات الصوت وما أشبه ذلك. قال: ففي سماع ابن القاسم وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال: نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة. فقيل له: أفيؤذن قدامه؟ قال: لا. واحتج على ذلك بفعل أهل المدينة. قال ابن رشد: الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث. قال: وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر، فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المشربة أو المشرفة، يعني المكان اللي مرتفع حتى يسمع الناس، واحدا بعد واحد كما يؤذنون في غير الجمعة، فإذا فرغوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته. ثم تلا على لا نبغى أنبه أنه في الهامش تعليق جيد في آخره، قال أن حديث البخاري يرد هذا القول بأن هناك ثلاثة مؤذنين، يعني تأملوا راجعوا بعدين ما ذكره المحقق لتستفيدوا في هذا. قال: ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس، والزوراء حجر كبير قريب من المسجد، قيل هي دار في السوق قالوا لها الزوراء، يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت، وترك الأذان وترك الأذان في المشربة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه، فاستمر الأمر على ذلك إلى زمانه هشام بن عبد الملك، فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشربة، ونقل الأذان الذي كان بالمشربة بين يديه، وأمرهم أن يؤذنوا صفا، وتلاه على ذلك من بعدهم من الخلفاء إلى زماننا هذا. قال ابن رشد: وهو بدعة، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب ما كان من فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما ذكره ابن رشد، وكأنه نقله من كتابه، وذكر قصة هشام، ثم قال: والذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة. وقد حدثني أسد بن موسى عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمن عثمان رضي الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح، وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء، فسار إذا نقل هشام الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع. طيب، فإن قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا، يعني ممكن يعترض الإنسان يقول: طيب فعل عثمان ليش ما يكون محدث؟ هو بيناقشه ويجيب عليه. فينقير. فكذلك أجار الزوراء محدث أيضا، بل هو محدث من أصله غير منقول عن موضعه، فالذي يقال هنا يقال مثله في أجار هشام بل هو أخف منه. فالجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة وجعله بذلك الموضع، لأن الزوراء قلنا أنها مكارن أو حجر ليش مرتفع، فالهدف إيش؟ سماع الناس بعد ما كثروا في عهد عثمان رضي الله عنه، انتشر الناس وكثرت توسع الناس في المدينة على عهد عثمان أكثر من عهده في الصاحبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن ليسمع إذا وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله، فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم، فاجتهد لها كسائر مسائر الاجتهاد. طيب أنا أيضا أريد تعليل آخر، أبغى أشوف من اللي منكم يستنبط لنا إنه لا قياس بين فعل هشام وفعل عثمان. الله يفتح عليك، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان من الخلفاء الراشدين فشتان. طيب وحين كان مقصود الأذان الإعلام فهو باق كما كان، فليس وضعه هنالك بمناف إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة، ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى، فهو من الملائم من أقسام المناسب بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام. أنت لما تنقل عندي بين يدي الإمام ما أنت تبغى تسمع، تسمع اللي معك في المسجد هم سامعين يا أخي، إحنا نريد الأذان يأتي بالناس اللي خارج المسجد. قال فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام، إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة، وأذان جمع الصلاتين موقوف على محله، ثم أذانهم على صوت واحد زيادة في الكيفية، فالفرق بين الموضعين واضح ولا اعتراض بأحد مع الآخر. ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين، فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهما ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار، وأول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين فيما ذكر ابن حبيب هشام بن عبد الملك، إنا لله وإنا إليه راجعون، أراد أن يؤذن الناس بالأذان بمجيء الإمام، ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان، ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. قال وذلك حين كثر الناس فكان يخفى عليهم مجيء إمامهم وفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. قال ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتهاد فيما رأيا، إلا أنه لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تحط أذان وإقامة بحجة الناس ما رأوا كنت جاي وتخالف أمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال وقد حدثني ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول، من أحد هذا كلام مهم ويضع تحت خط الثلاث الأسطر، الإمام مالك هذه من أشهر كلمات الإمام مالك رحمه الله، يقول الإمام مالك من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذه من درر الإمام مالك، وهو جبل من جبال السنة رحمة الله عليه وجزاه عن هذه الأمة. هذه الكلمة أيها الأحبة من ما ينبغي أن تكون من بدهيات حفظ طالب العلم في أي بدعة تقابله، أن تقول اسمع ماذا يقول إمام دار الهجرة، يقول من أحدث شيئا في دين الله لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة. ليه؟ لأن الله يقول وأنزل على الرسول اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي، فما لم يكن يومئذ يعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. فإن كان هذا في زمن مالك وهو في القرون المفضلة، فكيف بمن جاء في القرون المتأخرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية رضي الله عنه، وقيل زياد، وأن ابن الزبير فعله آخر إمارته، والناس على خلاف هذا النقل. ولقائل أن يقول إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء لعثمان رضي الله عنه، فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا، ولا يكون بسبب ذلك مخالفا للسنة، لأن قصة هشام نازرة لا عهد بها فيما تقدم، لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه على الناس لبعدهم عنه، ثم الإقامة للإعلام بالصلاة، إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في الصلاة، فصار ذلك أمرا لا بد منه كأذان الزوراء. والجواب أن مجيء الإمام لما لم يشرع فيه أذان وإن خفي على بعض الناس لبعده بكثرة الناس، فكذلك لا يشرع فيما بعد، لأن العلة كانت موجودة ثم لم يشرع، يعني العلة أن الناس كانوا يحتاجون كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يجتمعون ألم يحجمهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قريب 100,000، فمسألة كثرة الناس وأنهم لا يسمعون، العلة موجودة هناك، إذن هي موجودة على عهد، ليه ما شرع أذان وإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتحجج لفعل هشام أن هذه هي العلة اللي جعلته؟ قال إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. وأيضا فإحداث الأذان والإقامة إن بنى على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة، وهذه أيضا بدعة أخرى، يعني مو بس فقط أن تقدم الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تخالف تحط الصلاة مكان الخطبة والخطبة مكان الصلاة، هذا فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من خالف أمر صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. إحداث الأذان والإقامة إن بنى على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة، بينما الصلاة هي السنة التي تبدأ بها. ولهذا يقول العلماء أن من صلى مع الإمام في العيد ثم أنصرف لا حرج، فلقد ورد أن نخطب فمن أراد أن يقعد ومن أراد أن ينصرف، لكن مو مثل الصلاة. قال ومن بنى على المحدث إيش حكمه؟ محدث. ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال، فهمنا من الشرع التفرقة بين النقل والفرض لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها، فكأن إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا. وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ما نحن فيه، فلا يصح يقاس أحدهم على الآخر، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. إذن يضاف إلى هذا ما ذكره هنا أبو عبد الرحمن أيضا، أن فعل عثمان رضي الله عنه من فعل من الخلفاء الراشدين الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، وأن فعلهم سنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. طيب، ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقات معلومة غير ما وقته الشرع فيها، فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع، ونوعا آخر في زمن الصيف، ونوعا آخر في زمن الخريف، ونوعا آخر في زمن الشتاء. شفتها الصوفية أرباب شهوات العبادات، يقول لك قسم يا عمي، ناس ينشطون في الربيع عاطهم في الربيع، وناس في الصيف في الصيف، اللي يصيفون في الهدى عاطهم شيء على هذا، واللي يجلسون في مكة خفف عنهم، واللي هو هذا شغل الصوفية، هو هذا شغل الصوفية، يوزعون العبادات على فصول السنة الأربعة. قال وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباسا مخصوصا، تشاهد بعضهم اللي يحط لك العمة الخضراء وهالمنديل هذا وذاك أسود وذاك أبيض، وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباسا مخصوصا وطيبا مخصوصا وأشبه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها شرعية، أي ما معنى شرعية؟ أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية بزعمهم، وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة، بل ليقتلوا بها إن شاءوا أو يمرضوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم. ما أقرأ الآن إذا تحت خط، فهذه كلها بدع محدثات بعضها أشد من بعض لبعد هذه الأغراض عن مقاصد الشريعة الأمية الموضوعة، مبرأة عن مقاصد المتخرصين، مطهرة لمن تمسك بها عن أوضار أتباع الهوى. هؤلاء المرتزقة يشرعون لأتباعهم إذا أردت جلب الرزق امسك الذكر فلان، وإذا أردت أنك تضر فلان أو تصيب بأذى فامسك الذكر الفلاني إذا، وهكذا. وترون يا إخوة كم الآن مما ابتليت به المدارس ومساجد المسلمين من توزيع نشرات مكذوبة، ويهددون فيها إن اللي ما يصورها يصيبه كذا، ويصير البنته كذا والولده كذا، ومع هذا تنطلي على سذج من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الاستقامة، ويبدأون يصورونها خوف تخويف هؤلاء المرتزقة المجرمين الأفاكين. أين ذهبت عقول الناس يا أخوان؟ أين ذهبت عقول الناس؟ مثل تلك الورقة اللي يزورون يقولون اللي ما يصورها 13 مرة يزوره يصبح له ويصبح، أي كلام هذا؟ أي هراء؟ إيش بقي لله؟ إيش بقي لله إذا كنت تقول إن من بدهياتك في أن الله أنه لا ينفع إلا الله، وأنه الأمة لو اجتمعت على يضرك بشيء لم يضرك بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على يفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. أين ذهبت هذه كلها؟ خلاص، لأن أحد هؤلاء اللصوص أو المرتزقة والأفاكين وضع هذه الورقة وخدعك بحكاية مجاهيل في مجاهيل، إن فلان أو من سموه زورا الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، أي كلام هذا؟ كم جالس هذا؟ كم عمره هذا؟ عمره أكثر من 200 سنة ويتروج هذه باسم الشيخ أحمد والشيخ أحمد وغيره. فهذه كلها بدع محدثة. قال إذ كل متدين بها عارف بمقاصدها، اللي الشريعة ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الواهية، اللي يعرف الشريعة الربانية ينزهها عن هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعويهم فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى. وقد تقرر بحول الله في أصل المقاصد من كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه، لكن على وجه كلي مفيد وبالله التوفيق. وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعا، فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة كالأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف، وهو الذي اعتنى به البوني وغيره ممن حذى نحوه أو قاربه، فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول وهو أرسطوطاليس، فردوها إلى أوضاع الحروف المعجمة وجعلوها هي الحاكمة في العالم، وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحري الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحيا، فحكموا العقول والطبائع كما ترى وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع، وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم لصحة ما انتهى حلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون. أقول الآن كم في الأمة ممن يرددون كتاب شمس المعارف، وكم نشرت الآن؟ وصل الإفك إلى أن تكون هناك قنوات للسحر والشعوذة علنا، وهذه الرموز التي يستخدمها على هذا كله يا أخوان مو فقط بدعة، يخرج بالإنسان إلى أن يخرجه من الدين بالكلية. وهؤلاء الذين يقول برجك الثور وبرجك الجدي وبرجك، ما بقى يقول فلان برج الحمار إذا كان أن الحمار برج، وهكذا يضحكون على هؤلاء السذج، وعبر قنوات وعبر صحف وعبر ما يسمونه بقراءة الحظ وقراءة الكف، وإن الألف فيها من الأسرار كذا والباء فيها من الأسرار كذا ورقم واحد فيه من الأسرار كذا ورقم عشرة فيه ولا. هذا كله من التخرصات الوثنية التي لا يجوز اعتقادها ولا يجوز، بل ذكر المحقق جزاه الله خير في ترجمة هؤلاء الأفاكين وانتشار كتبهم والعناية بها ما يوجب حرقها ومحاربتها وعدم الرضا بها أو إقرارها. قال فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل سواء عليهم أنفعا كان أم ضرا وخيرا كان أم شرا، ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء وحصول نوع من كرمات الأولياء. كلا، ليس طريق الحق من مرادهم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم، فلا تلاقي بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين النار والماء. هذا كلام جميل جدا. نعم، هؤلاء ما يفعلونه ويعتقدونه كله إفك، وشريعتنا ولله الحمد كاملة منزهة في مبناها وفي معناها وفي مغزاها وفي مآلها، فلا يحتاج إلى شيء من هذا لإفك الذي قاله. فإن قلت فلما يحصل التأثير حسب ما قصدوا، فالجواب أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق ذلك تقدير العز العليم، فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات على نحو ما يظهر على المعين. طبعا هنا مزلق للشيخ رحمه الله في قضية السبب والمسبب. الأشاعرة يا أخوان لا يرون أن الأشياء في ذاتها لها طبائع، يعني السكين يقول لك ما تكفى إلا أن الله يخلق القطع لما تذهب. ليه؟ هذا يعني كلام مردود. الأشياء التي جبلها الله، النار يقول لك ما تحرق إلا الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلب الأسباب وبيده السبب والمسبب، لكنه سبحانه وتعالى أجرى الأمور على وفق ما خلق الخلق عليه، فخلق الثلج على أن من خصوصيته البرودة، وخلق النار على أن من خصوصيتها الإحراق، والسكين صنعت من أصلها ومن طبيعتها إيش القطع وليس كم. فكلام الأشاعرة في هذا الكلام مردود، وقد أشار المحقق وفقه الله إلى نقول في الهامش ترجعون إليها. قال يظهر على المعين عند الإصابة بالعين وعلى المسحور عند عمل السحر، بل هو السحر أشبه بل هو بالسحر أشبه لاستمدادها من أصل واحد، وشاهده ما جاء في الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي بعض الروايات أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع المحدثات، لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية، وتارة تكون حقيقية. فصل. فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ السؤال جيد. قال فإن كان الأول، أي أول؟ أيوة. فإن كان الأول فلا تأثير إذن لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره، إذ لا يخلو من أحد الأمرين، إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها فتصير جهة الابتداع مغتفرة فلا على المبتدع فيها أن يبتدع، وإما أن يعتبر بجهة الابتداع فقد سار للابتداع أثر في ترتب الثواب فلا يصح أن يكون منهيا عنه بإطلاق، وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية، فالتقسيم الذي أنبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه لا فائدة فيه. فالجواب إن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة، ما أقرأ الآن إذا تحت خط، بل يتجاذبها الأصلان، أصل السنة وأصل البدعة، كنا هذا البدعة الإضافية. طيب، لكن من وجهين، وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع، إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل. والذي ينبغي أن يقال إن جهة البدعة في العمل لا تخلو أن تنفرد أو تلتصق، وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي، أو لا تصير وصفا، وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها ذريعة إلى أن تصير وصفا أو لا. فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله تعالى. يعني هذا الإجمال الآن سيفصله رحمه الله. القسم الأول، حط خط تحته، وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع، فالكلام فيه ظاهر مما تقدم. كيف؟ إذا انفردت البدعة عن العمل المشروع فهذه بدعة إيش؟ أحسنت، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد في بدعة حقيقية، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه، فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه. مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا، أو ينتخط، أو يمشي خطوات، أو يفعل شيئا ولا يقصد بذلك وجها راجعا إلى الصلاة. انتبه، هذا فعل حصل منه، لكن لا يقصد بهذا الفعل إيش؟ أمر يرجع إلى الصلاة. طيب، وإنما يفعل ذلك عادة أو تعززا، فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة للصلاة. خط في هذه العبارة: وهو من جملة العادات الجائزة. يعني إنسان عرضا ورايح الصلاة، مشى أو تنحنح أو فعل شيء من الأفعال في أمر لا يعود على ذات الصلاة بشيء، فهذا أمر إيش؟ فعل إيش؟ عادي. طيب، إلا أنه يشترط فيه أيضا ألا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا. يعني ما يجي واحد يرتب على هذا العمل إنه كذا رحت للصلاة لازم تسوي الحركات الفلانية والمشي الفلانية مثل ما سوى فلان، إذا ربطها هنا بجهة إيش؟ لا، هذا إنسان مثلا يعني هو ماشي للصلاة وبعدين حل له أنه يلف من الطريق جملة ثم واصل، هذا أمر عادي. فلو إنسان جاء وألتزم أو جعل هذا قدوة له كل ما راح للصلاة خرج من الطريق مثل ما فعل فلان البر الأورد، لا، هذا ما صار هذا نوع من الابتداع، لأنه عاد به على إيش؟ على الفعل المشروع. أما الأول فحصل له إيش؟ اتفاقا أو فعلا عاديا فعله. قال: إلا أنه يشترط فيه ألا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا، فإنه إذاك يصير إيش؟ بدعة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وكذلك أيضا إذا فرض أنه فعل فعلا قصد التقرب مما لم يشرع أصلا، قصد التقرب بأمر إيش؟ لم يشرع، ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليها، فلا يذبح في الصلاة، وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد. ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام ولا جعل إيه عرضة لقصد انضمامه، فتلك العبادتان على أصالتهما. وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك، على غير التزام ولا قصد الانضمام، وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام، فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها. هنا يا إخوة أريد أن أنبهكم إلى مسألة، لاحظ كم كرر مسألة الالتزام، ولاحظ الكلام اللي مر معنا في المجلد الأول، لمن يكون الفعل مشروعا ثم لا يلتزم دائما لأن التزامه ينقله أحيانا من أنه عبادة مندوبة إلى أن الالتزام به ينقله إلى إيش؟ قضية الفرض، مثل ما قلنا في إيش؟ قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر، أنه يسلم الإنسان أن يتركها في بعض ركعات لئلا حتى نفسه يتسرب إليها أن هذه أصبحت قراءتها إيش؟ واجبة. ومثل ما تسرب وسيأتي معنا إلى الذين يلتزمون قراءة السجدة في فجر يوم الجمعة، حتى جاءت بعض المذاهب فاعتبرت الفجر 3 ركعات. ليش 3 ركعات؟ على اعتبار قراءة سورة السجدة فاعتبروها بإيش؟ بركعتين. وعلى ذلك نقول: لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف أو نحوه من ملم، لكان إيش؟ منه مرة واحدة جاءت حاجة نزلت. لكن الكلام اللي يبغى ينقده: الذين التزموا بالدعاء كل ما يسلم اللهم اللهم، هو هذا يرددون المعزوفة ذي، هي اللي صارت إيش؟ هي اللي صارت البدعة. ولهذا كيف الشيخ يقول هنا؟ يقول: لو أن العلماء مثلا دعوا في المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف أو نحوه من ملم، لكان جائزا، لأنه على الشرط المذكور، إذا لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب، وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع، لكن في الفرض وفي بعض الأحيين كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقت بعينه. هذه العبارة هامة جدا، لا يتربص بها. إيش معنى يتربص؟ يعني لا يوقت لها دائما توقيت، هي التزام هذا التوقيت أخرجها إلى أنها لم تكن على الهيئة التي فعلت في أصل مشروعيتها، التي لا يتربص بها وقت بعينه وكيفية بعينها. وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله، فأتى عليهم فعرفهم فألقى درة وجلس معهم، فجعل يقول يا فلان ادعو الله لنا، يا فلان ادعو الله لنا، حتى سار الدعاء إلى عمر، فكانوا يقولون عمر فظ غليظ، فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضي الله عنه، لا ثكلى ولا أحدا، يعني من شدة بكاءه رضي الله عنه. وعن سلم العلوي قال قال رجل لأنس رضي الله عنه يوما يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات، فقال اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال فأعادها مرارا ثلاثا، فقال يا أبا حمزة لو دعوت لنا، فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء بتلك الزيادة مخالفا للسنة، فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف، لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. ونذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بأثار الصلوات في الجماعات دائما، يعني سيبين لك وستأتي الأمثلة أن من يلتزم ادعو لي يا فلان ادعو لي يا فلان، في الأصل أنك لو دعوت لأخيك بظاهر غيب يقال نعم ولك بمثل، هذا في أصل مشروعيتها، لكن لما تبدأ أن تطلب يبدأ الشيطان ينقلك من قضية أن فلان يدعو لك إلى اعتقاد في هذا الإنسان يخرج القضية من أنه يدعو لك إلى أمر زائد عن القضية، فتبدأ تعتقد فيه أنه ولي أنه كذا أنه كذا، سيأتي تفصيل هذا. فخرج الطبري عن مدرك بن عمران قال كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه إني أصبت ذنبا فادعو الله لي، فكتب إليه عمر إني لست بنبي. شوف عمر حسمها، إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. فإباية عمر، ما معنى إبايته؟ رفضه. فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضوع ليس من جهة أصل الدعاء ولكن من جهة أخرى، وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم، فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على التماس الدعاء، فلذلك قال لست بنبي. ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لي، فقال غفر الله لك، ثم أتاه آخر فقال استغفر لي، فقال لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا؟ هذا لماذا سعد يا أخوان؟ قبل ما نكمل الكلام شوف، الأول قال الله يغفر لك، الثاني قال ذلك قال الله لا يغفر لك ولا الأول، ها، لأن هذا بيفتح باب أن هذا الذي يدعو عنده أمر زايد على أن يدعو سار ولي سار كذا، بدأ ينفخون فيه إلين يخرج الشيطان إلى أمر غير مرضي في دين الله. سعد رضي الله عنه قال لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا؟ فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا، وشو؟ وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة تلتزم أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة ونحوه. عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر لي، فقال لا غفر الله لك، ثم قال هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة، بينفق نفسه حذيفة استغفر لي، وحذيفة منه أمين سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذيفة كيف أدرك القصد؟ قال هذا يذهب إلى نسوانه ويقول استغفر لي حذيفة. هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لي حذيفة، أترضى أن أدعو الله أن يجعلك مثل حذيفة؟ فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله، لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه، وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. إذن مسألة أن فلان يدعو لأخيه بظاهر الغيب هذا أصل وورد في السنة أنك إذا دعوت له، لكن الذي يأتي يطلب ثم تلمس من الطلب أن له أمرا يقصده غير ما تدعو له، وهو أنه إما أن يعتقد أن لك الولاية ولا أن دعوتك مجابة وإلا وإلا، أنت يا أخي لبست هذا الآدمي أمرا لا يراه هو في نفسه، وأنت حين تراه في تجربه إلى باب فتنة. ولهذا لماذا ورد بالمناسبة احثوا في وجه المدح حين التراب؟ لأن الممدوح يصبح ينغر فيأتي له سبب هلاك بسبب هؤلاء المدحين حتى يخرجوه عن منزلته التي يعرف من نفسه أنه ليس كما يقول. قال وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن علية عن ابن عون قال جاء رجل إلى إبراهيم فقال يا أبا عمران ادعو الله يشفيني، فكره ذلك إبراهيم وقطب. وقال جاء رجل إلى حذيفة فقال ادعو الله يغفر لي، فقال لا غفر الله لك، فتنحى الرجل فجلس. فلما كان بعد ذلك قال فأدخلك الله مدخل حذيفة، أقد رضيت الآن؟ يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه كأنه، ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحد الناس فكرها. وروى منصور عن إبراهيم قال كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لنا. فتأملوا يا أولي الألباب ما هذا الكلام، الأربعة الأصل هذه مهمة يضع تحتها خط. فتأملوا يا أولي الألباب ماذا كره العلماء من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء، حتى كره الدعاء إذا أنضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بأثار الصلوات بل في كثير من المواطن، وانظروا إلى إشارة إبراهيم بترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم. وهذه الأثار من تخريج الطبري في تهذيب الأثار له. وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن ناسا من أهل الكوفة قالوا إن إخوانك من أهل الكوفة يقرؤون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم، فقال اقرأوا عليهم السلام ومروهم أن يعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يحملهم أو يأخذ بهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة، ولم يذكر أنه دعا لهم. إذن قال عليكم رد عليهم السلام ووجههم إلى قراءة القرآن والتدبر فيه وما دعا لهم. وأما القسم الثاني وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع، شوف عمل عادي لكن يصبح كأنه وصف للعمل المشروع، إلا أن الدليل دل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف، فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع. ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو إذن رد، كصلاة الفرض مثلا إذا صلىها القادر الصحيح قاعدا، إذن الوصف قاعد وظيفة الصلاة، لبس على العمل المشروع وصفا إيش غيره صحيح غير مشروع كصلاة القادر الصحيح قاعدا أو سبح في موضع القراءة أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي، فباشر النهي الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض، فلا تصلى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الغروب. ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى والاتفاق على بطلان الحج في غير أشهر الحج، ما أقرأ الآن وضع تحته خط. فكل من تعبد لله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية، فلا جهة لها إلى المشروع، بل غلبت عليها جهة الابتداع، فلا ثواب فيها على ذلك التقدير. فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد، واحد فرضا واحد يقول لا الصلاة صح والصوم صح، فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصر للعبادة كالوصف، بل لأمر مفك منفرد حسب ما تبين بحول الله. ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس كالذي حكى القرافي عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة 3 ركعات، فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحوفظ عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها ركعة ثالثة علشان ايش سجد، فصارت السجدة اذا وصفا لازما او جزءا من صلاة صبح الجمعة، فوجب ان تفضل. وعلى هذا الترتيب ينبغي ان تجري العبادات المشروعة اذا خصت بازمان مخصوصة بالرأي المجرد هو مخصصة بدليل، اذا مخصصة بدليل فهي ايش سنة، لكن اذا خصصت العبادات المشروعة بزمن او بتخصيص برأي وليس بدليل فهذا هو الابتداع. وعلى هذا الترتيب ينبغي ان تجري العبادات المشروعة اذا خصت بازمان مخصوصة بالرأي المجرد، من حيث فهمنا ان للزمان تلبسا بالاعمال، وعلى الجملة فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن اصله، وذلك ان الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة الله لا تفارقه، هي من جملته الصفة اذا مع الموصوف دائما تدور معه وجودا وعدما. ولذلك لا نقول ان الصفة غير الموصوف اذا كانت لازمة له حقيقة واعتبارا، ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الانسان بارتفاع الناطق او الضاحك، فاذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار مشروع الاصل. ومن امثلة ذلك ايضا قراءة القرآن بالادارة على صوت واحد، فان تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة، وكذلك الذكر الجهري الذي اعتاده ارباب الزوايا الله الله وآخذ على صوت واحد، كل هذا من البدع. وربما لطف باعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه، وأن أول من أحدث رجلا قد عرف قال وقد كان مساء أي يساء الثناء عليه، فقيل له أفعيب ذلك عليه، قال قد عيب ذلك عليه، هذا مكروه من الفعل. ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة، وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها إن كان يتكي على شيء. وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه، فإذا غلب الوصف على العمل كان أقرب إلى الفساد، هذا هو الزبدة والثمرة. إذا غلب الوصف، أي وصف يا أخوان؟ الوصف الذي جاء بإيش؟ بطريق إيش؟ مو الوصف اللي جاء بطريق الدليل. إذا غلب الوصف المخترع بالرأي والهوى على العمل المشروع يصبح إيش؟ بدعة ولا ما يصبح بدعة؟ يصبح بدعة. وإذا لم يغلب لم يكن أقرب وبقي في حكم النظر، فيدخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات. واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا له أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور 3، إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع. يظهر من الكلام ما يمدينا سنتركه هذا علشان نكمله في الدرس القادم إن شاء الله. إذن نقف عند كلمة سار العمل في الاعتبار من المتشابهات حتى يكون بداية الدرس القادم إن شاء الله. وأعلموا إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وترون بنستمر يا أخوان علشان مسألة الامتحانات والامتحانات اللي يوافق عنده فراغ فحيه هلا به ويحضر معنا الدرس، واللي ينشغل فإن شاء الله يتابعه بعد ما يذهب شغلها وامتحانه في الموقع، لأننا إن شاء الله سنستمر حتى بداية الإجازة. فإذا بدأت الإجازة إن شاء الله توقفنا حتى بعد رمضان بإذن الواحد الأحد. سنلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.